بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. أفضل الصيام يعني أفضل صيام التطوع، وغيره أي موضوعات أخرى أو أحاديث أخرى جاءت في هذا الباب ليست لها علاقة بأفضل الصيام، ولكنها تتعلق بالصيام، ومن أجل ذلك أتى بكلمة وغيره لتشملها. ومثله الباب الذي سبق، باب الصوم في السفر وغيره. وأورد حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل. فقال: نعم، يعني الرسول سأله عن هذا الذي أخبر به، فأخبر بأنه قال ذلك. فقوله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دليل على أنه إذا حصل يعني شيء، أو حصل من إنسان شيء يعني فيه إشكال أو فيه يعني شيء محذور، أنه إذا أخبر به أو رجع فيه إلى يعني إلى من هو مرجع في العلم، فإن ذلك سائغ ولا بأس به. وفيه كون الإنسان يحلف على الطاعات، يحلف على ويقسم على الطاعة وأنه يفعل الطاعة، وفيه الحلف من غير استحلاف، أنه يجوز الإنسان يحلف من غير استحلاف. وفيه أنه إذا سئل يخبر بالواقع، وفيه أنه إذا سئل يخبر بالواقع. وفيه تفدية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأب والأم، وقوله رضي الله عنه: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، يعني يصوم دائما وأبدا ويصلي الليل دائما وأبدا، يعني باستمرار. والله عز وجل كلف الناس ما يطيقون، ولم يكلفهم ما لا يطيقون. والإنسان يأتي بالشيء الذي يقدر عليه ولا يشق عليه ولا يفوت مصالح أخرى، ولا يجعله يقصر في الحقوق الأخرى الواجبة عليه بسبب انقطاعه للعبادة بصيام النهار وقيام الليل، فإن ذلك يضعفه عن الواجبات الأخرى وعن الحقوق الأخرى التي تجب عليه لغيره، لوالديه ولأهله وأولاده وغيرهم ممن لهم علاقة به. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال نعم، يعني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي خبر سئل أخبر به فسأله عنه ليتحقق وأقر، وفيه أن الإنسان يقر بما يعني بالواقع وأن لا يقر بغيره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تطيق ذلك، يعني الإنسان لو استطاع أن يصوم في البداية لكنه قد يصيبه ما يصيبه من التعب والنصب بسبب هذا الجهد وبسبب هذا التعب الذي قد حصل له بسبب الصلاة وبسبب الصيام. قال إنك لا تطيق ذلك، صم من الشهر 3 أيام. وأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يصوم 3 أيام من كل شهر، والحسنة بعشر أمثالها، واليوم الواحد 10 أيام، فإذا صام 3 أيام كأنه صام 30 يوما. قال وذلك كصيام الدهر، لأن 3 أيام من كل شهر، الحسنة بعشر أمثالها، اليوم 10 أيام، يكون ذلك كأنه صام الشهر كله، ويكون كأنه صام السنة كلها، ويكون كأنه صام السنة كلها، فيكون صام الدهر وحصل الأجر والثواب من الله عز وجل بهذا العمل الذي أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن يطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، يعني معناه يصوم 10 أيام من الشهر ويفطر 20 يوم. فقال إن يطلق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وهو أفضل الصيام، وذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الصيام. وهذا يدل على أن داود عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي يعمله من الصيام، وهذا هو الذي يعمله من الصلاة في الليل، وهو أفضل الصيام وأفضل الصلاة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. دل هذا على، وقال إنه شاطر الدهر، لأن صيام يوم وفطر يوم يعني معناه 15 يوم من شهر، فيكون الشطر الذي هو النصف، يعني فيكون كأنه صام شطر الدهر. ومن المعلوم أن الحسنة في 10 أمثالها، فيحصل أجورا عظيمة وثوابا عظيما من الله سبحانه وتعالى. شاهد الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، يعني بأبي أنت وأمي، يعني مفدي بأبي وأمي أو أفديك بأبي وأمي، ليس هذا قسم بأبيه وأمه، وإنما هو تفدية بأبيه وأمه، يعني يفدي الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فهذا ليس من قبيل القسم وإنما هو من قبيل التفدية، أي أنت مفدي بأبي وأمي، في ذاك أبي وأمي، هذا هو معناه، ليس قسما بالآباء والأمهات، لأن القسم لا يكون إلا بالله عز وجل، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فالقسم واليمين يجب أن تكون بالله لا تكون بغيره، وأن يكون صادقا إذا حلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فإذا قوله بأبي وأمي هذا ليس من قبيل القسم، وإنما هو من قبيل التفدية. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم. ولو أنه استمر أو واصل يعني هذا الشيء الذي أراده من قيام النهار من صيام النهار وقيام الليل، فإن ذلك يؤدي في المستقبل إلى أن ينهكه التعب ويعوقه عن القيام بالأمور الأخرى التي يلزمه أن يأتي بها من الحقوق لله عز وجل ولعباده، ولكنه إذا عمل عملا ولو كان قليلا وداوم عليه فهذا أحب العمل إلى الله عز وجل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فالقليل الذي يداوم عليه الإنسان خير من الكثير الذي ينقطع عنه، القليل الذي يداوم عليه خير من الكثير الذي ينقطع عنه، لأن الإنسان إذا داوم على العمل يكون على صلة بالله عز وجل وعلى تقرب دائم إلى الله عز وجل ولو كان قليلا، وإذا وافاه الأجل يوافيه وهو بعبادة ومحافظ على عبادة ومداوم على عبادة. أما إذا كان ينشط في بعض الأحيان ويكسل في بعض الأحيان فقد يصيبه أو قد يأتيه الموت في حال الكسل وفي حال ترك العبادة، لكن الإنسان إذا داوم على العبادة ولو كانت قليلة فإن ذلك خير له، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه أو ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم. فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. قوله صم وأفطر يعني أنك افعل هذا وهذا، لا يكون شأنك كله صيام ولا يكون شأنك كله إفطار، بل صم وأفطر، صم أيام وأفطر أيام، ونم وقم ما يكون شأنك كله قيام ولا تنام، أعطي نفسك حقها من الراحة ومن النوم. قال يعني قم ونم، يعني صلي واسترح، أعطي نفسك حظها من الراحة ومن النوم، فلا يكون شأنك كله صيام بالنهار وقيام بالليل، لأن ذلك يؤدي إلى الملل وإلى التعب وإلى النصب وإلى التفريط والتقصير في الأمور الأخرى التي هي مطلوبة منه. ثم إنه أرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وبين له أن الحسنة بعشر أمثالها يعني اليوم عن 10 أيام، وذلك كصيام الدهر، يعني يكون كأنه صام السنة كلها، يحصل أجر صيام السنة كلها بكونه صام 3 أيام من كل شهر. ثم إنه جاء حديث آخر: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فإذا صام رمضان وأتبعه 6 من شوال يحصل أجر الدهر، أجر صيام الدهر، وإذا صام 3 أيام من كل شهر أيضا يحصل أجر صيام الدهر، فيكون كأنه صام الدهر مرتين ويحصل أجر صيام الدهر مرتين، كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث قال: وذلك كصيام الدهر، يعني صيام 3 أيام كصيام الدهر. وقال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. قال: صم 3 أيام من كل شهر فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك كصيام الدهر. نعم. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: إن أطيق أكثر من ذلك، يعني أكثر من 3 أيام. قال: صم يوما وأفطر يومين، يعني يصوم ثلث الشهر ويفطر ثلث الشهر، يعني يوم يصوم يوم ويفطر يومين، فبدل ما يصوم 3 في الشهر يصوم 10 في الشهر، يصوم 10 من كل شهر. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. ثم قال له: صم يوما وأفطر يوما، يعني معناه يصوم نصف الشهر ويفطر نصف الشهر، يعني يوم يأتي بالعبادة ويعطي نفسه حظها من الراحة، وألا يشق عليها وألا يكلفها ما يلحقها به مضرة فيكون في تقصير وإخلال بالحقوق الأخرى التي تجب على الإنسان. قال: صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وذلك وهو أفضل الصيام، وهو أفضل الصيام. وهذا فيه الدلالة على أن داود هذا هو صيامه، أنه يصوم يوما وأفطر يوما، وأن ذلك شطر الدهر. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. ثم قال قلت أني أطيق أفضل من ذلك، يعني من إفطار يوم وصيام يوم. قال لا أفضل من ذلك، وهذا هو الذي يطابق الترجمة. قال باب أفضل الصيام، باب أفضل الصيام وغيره، أي أفضل الصيام أنه يعني يصوم يوما ويفطر يوما، وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. ثم في هذه الرواية لا صوم فوق صوم داود، يعني أفضل منه، صم يوما وأفطر يوما، وذلك شطر الدهر يعني نصف الدهر، لأن يوم صيام يوم وإفطار يوم يعني معناه يصوم نصف الدهر. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم ذكر هذا الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، وهذا يدلنا على أن الله تعالى متصف بهذه الصفة وهي المحبة، وأن محبته تتفاوت، وبعض الأعمال أحب إليهم بعض، فإن قوله أحب الصيام إلى الله صيام داود يعني يدل على أن الأعمال الصالحة محبوبة لله عز وجل، وأن الصيام محبوب لله عز وجل، ولكن أحب الصيام صيام داود يعني صيام التطوع، أحب صيام التطوع إلى الله صيام داود، وأن يصوم يوما ويفطر يوما، فهدل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنها تتفاوت، وأن بعض الأعمال أحب إلى الله من بعض، فالصيام محبوب لله عز وجل وبعضه أحب إليه من بعض، وصيام داود هو أحب الصيام إلى الله عز وجل، كان يعني يصوم يوما ويفطر يوما. ثم قال وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود يعني صلاة الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الفريضة الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل. وقال إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود يعني صلاة التطوع، كان ينام نصف الليل أي الأول، ثم النصف الثاني يقوم ثلثه يعني ثلثه أي السدسان الأولان، ثم ينام سدسه الأخير، فيكون يعني حصل له راحة في الأول، وحصل له قيام يعني له مقدار الـ يعني الـ يعني هذا الثلث الذي جاء في الوسط، ثم بعد ذلك السدس الذي جاء في الآخر يستريح. وهكذا أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن أفضل التهجد وأفضل القيام يعني قيام الليل صلاة داود، يعني كان ينام نصف الليل الأول ويقوم ثلثه وينام سدسه أي الأخير، وذلك ليتقوى على العبادة عبادة النهار لكونه استراح بعد القيام الذي حصل في ذلك الثلث الذي بعد النصف الأول وقبل السدس الأخير. قالوا إيش؟ وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. يعني في الحديث جمع بين أفضل الصيام وأفضل الصلاة، أي أفضل الصيام التطوع وصلاة التطوع، وأن أفضل الصيام صيام داود صيام يوم ويفطر يوم، وأفضل الصلاة صلاة الليل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم له، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. قوله أوصاني هذا يدل على أهمية هذه الأمور الثلاثة، لأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وهي أيضا وصيته لأبي الدرداء، ووصيته لأبي ذر، لأنه جاء عن هؤلاء الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بهذه الأعمال الثلاثة التي هي صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام. فقوله أوصاني هذا يدل على أهمية العناية والاهتمام بهذه الأعمال، وأن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، يعني كونه أوصاه ليس هذا خاصا به، وإنما هو للأمة، والشيء الذي يوجه إلى شخص ولا يأتي شيء يدل على اختصاصه به فإن الحكم عام له وللأمة. ثم قوله رضي الله عنه خليلي، يعني هذا لا يعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خليلا من أمته لأنه خليل الرحمن، والنبي عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وكليم الرحمن، وإبراهيم خليل الرحمن وموسى كليم الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن وكليم الرحمن، اجتمع فيه ما تفرق في غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله أبي هريرة خليلي لا يعارض لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن النفي الذي حصل إنما هو من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتخذ خليلا من أمته، ولو كان متخذا لكان ذلك المتخذ أبا بكر، فأخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أخبر عن أمر لا يكون وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم متخذا خليلا، أن لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فإذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه النبي إنما هو من جانبه صلى الله عليه وسلم، وأما قول أبي هريرة خليلي وهو من جانب أبي هريرة، يعني أنه يعني يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم خليله، يعني محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تخللت قلبه رضي الله عنه، وهو إخبار من جانبه وليس إخبارا من جانب الرسول عن جانب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه خليله، وإنما أبو هريرة يخبر بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم خليله، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو أثبت أبو هريرة أن النبي خليله وأن ذلك حاصل من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إخبار من أبي هريرة من جانبه، وأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تخللت قلبه، ولهذا عبر بهذه العبارة فقال خليلي. ثم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا هو أول شيء أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو في الحديث المتقدم، لأنه قال صم وأفطر وصم وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام، هذا أول شيء أوصى به أو أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، صيام ثلاثتين من كل شهر وركعتي الضحى. وركعتي الضحى وهي صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، وهي صلاة الأوابين كما جاء في الحديث، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد حرارة الشمس، فيعني يكون في ذلك مضرة على أولاد الإبل التي تتأثر بالرمضاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وركعتي الضحى، وهذا يدل على فضل هذه الركعتين وفضل صلاة الضحى، وذلك أنها في وقت يعني في مسافة طويلة بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر، فشرعت هذه النافلة يعني في ذلك الوقت. ثم قال وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا فيه المبادرة إلى أداء هذه العبادة التي هي صلاة الليل والوتر قبل أن ينام، لئلا ينام عنها ثم يستيقظ وقد فاتت، فإن في ذلك المبادرة. لكن من وثق من قيامه آخر الليل فالأولى له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، ومن لم يثق بقيامه آخر الليل فإن الأولى له أن يوتر قبل أن ينام، لأن في ذلك المبادرة إلى فعل هذه العبادة وإلى فعل هذه الطاعة، وأن يوتر قبل أن ينام. وحديث أبي الدرداء قال رواه مسلم في صحيحه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وكذلك حديث أبي ذر عند النسائي في الوصية بهذه الأمور الثلاثة، وهو دال على أهميتها وعلى أن الوتر يعني أنه من آكد آكد السنن، وأن الإنسان يؤديه في أول الليل إذا كان لم يعني لا يطمئن إلى قيام آخر الليل، وإن كان يطمئن إلى قيام آخر الليل فإنه يؤخره إلى آخر الليل، وذلك أفضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونتوقف عن التدريس إلى يوم الاثنين القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، رحمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.